بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسلة نون ميم من العراق، محافظة التاميم، تقول في رسالتها: بعد غضب شديد وقع مني دون أن أفقد وعي، حلفت بالله 3 مرات والله والله والله وبالقرآن على أن لا أتزوج طول حياتي، وبما أنه لا رهبانية في الإسلام فماذا علي أن أفعل، وما هي الكفارة التي أكفرها عن يميني، أرشدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه اليمين خاطئة ولا يجوز تنفيذها، فإن المؤمن لا يمتنع من الزواج، بل يسعى في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يعم الرجال والنساء، فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك فعليه صيام 3 أيام ولو كانت اليمين مكررة، ولو كررت اليمين مرات كثيرة بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن، يعني القرآن كلام الله، فهذه اليمين وإن كررت مرات كثيرة ولو في أيام كثيرة ولو في أعوام، كل حقها حق يمين واحدة، فعليك كفارتها، وهي كما تقدم إطعام 10 مساكين من الفقراء، كل مسكين نصف صاع تمر أو رز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، تدفع إلى 10، أو كسوة لكل واحد، إزار رداء أو قميص أو عتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى. فمن عجز عن ذلك بأن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، فإنه يجزئه أن يصوم 3 أيام والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد أحمد محمد، مصري يعمل بخميس مشيط بالمملكة، يقول: إذا ذبح الرجل ذبيحة وهو ينويها صدقة، وقام بتجهيزها وإنضاجها، ودعا جيرانه وأقاربه لأجل الأكل منها، وليسوا فقراء على كل حال، فهل تجوز هذه الصدقة أم لا؟ لا مانع من ذلك، لأن إكرام الجيران وإكرام الأقارب فيه فضل عظيم، فإكرام الجار قربة وطاعة يجر صاحبها على ذلك، وهكذا إكرام الأقارب صلة رحم، فهذه من باب الصلة ومن باب إكرام الجيران، وكلها قربة. فإذا ذبح الذبيحة ونوى بها التقرب إلى الله عز وجل في إكرام أهله وجيرانه وقراباته وأصدقائه، هذا عمل طيب وله أجره إذا كان غير منذور. أما إن نذر أن يذبح لله ذبيحة نذرا، فهذا على نيته، إن كان حين نذرها نواها لقراباته وجيرانه وأهل بيته فهو على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كان حين النذر ما نوى شيء أو نواها الفقراء، فإنها تصرف للفقراء، ذبيحة تذبح وتوزع على الفقراء، هذا هو الواجب. أما إذا ذبح ذبيحة من غير نذر، من دون نذر، ولكن أحب أن يذبح ذبيحة صدقة تقرب إلى الله عز وجل، يريد منها جمع جيرانه أو بعض جيرانه وقراباته أو بعض أصدقائه، كل هذا طيب وفيه أجر، لأن إكرام الجار عمل صالح، وإكرام القريب عمل صالح، وإكرام الأصدقاء الطيبين معروف بالخير عمل صالح، فكل هذا فيه خير. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: حلفت فقلت علي الحرام عن الحرمة، فهل هذا يمين مثل أو أنه طلاق، وهل له كفارة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا القول حكم الظهار، إذا قال علي الحرام من زوجتي أو علي الحرام من زوجتي أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي وما أشبه هذه الألفاظ، فهذا حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة الظهار إذا كان لم ينوي بها الطلاق، إنما نوى التحريم أو أطلقها ولم ينوي شيئا، فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها قبل أن يقربها. هذا هو الواجب في الظهار. فإذا قال زوجته عليه حرام أو علي الحرام من زوجتي أو محرمة زوجتي أو حرام عليك أمي أو كظهر أمي أو كأختي أو كظهر أختي أو ما أشبه هذه الألفاظ، فإن هذا يسمى ظهارا وعليه كفارة وهو محرم، لا يجوز هذا الكلام، سماه الله منكر من القول المسوغ، هي ليست حراما عليه، فتحريمه لها منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، وعلى من فعل هذا كفارة، وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام، فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم 60 مسكينا، يعني 60 فقير، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا من قوت البلد قبل أن يمسها قبل أن يقربها. أما لو قال عليه الحرام إن فعل كذا، أو عليه الحرام إن كلم فلانا، أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا تحريم معلق، إذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام، هذا يكون حكم اليمين، لا يكون حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم. فإذا قال الزوج علي الحرام ما أسافر اليوم، علي الحرام ما أكلم فلان، علي الحرام ما أزور فلان، علي الحرام ما تروحي إلى فلان يبي يمنعها، علي الحرام ما تروحي لأهلك اليوم لقصد منعها أو منع نفسي من السفر أو ما أشبه ذلك، هذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسبتهم أو عتق رغبة، فمن عجز عن ذلك صام 3 أيام، هذا هو الواجب في هذه المسائل. أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر، إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم، أراد طلاقها قال علي حرام فلانة أو زوجتي علي حرام غسله طلاقها، يكون طلقة واحدة، يكون هذا طلقة واحدة يحسب عليه، فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تنهي هذا المرأة، فإن كان ما طلقها سابقا أو ما طلقها إلا واحدة سابقا فإنه يرافعها ما دامت العدة، والسنة يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت العدة. فإن كان قال ذلك لمنع أو لحث أو تصديق أو تكريم، ما قصد إيقاع الطلاق، قال عليه الحرام يقتل الطلاق، أو قال علي الطلاق ما أسافر ما أكلم فلان ما أزور فلان، أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك، أو عليه الطلاق ما تكلمي فلان، قصد منعه، فهذا مثل ما تقال حكم اليمين، فهي كفارة اليمين، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة وردتنا من سائلة من العراق من دهوك رمزت لنفسها بسين سين، تقول الأخت من العراق في رسالتها: ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لعن الله زائرات القبور، فأرجو التوضيح، هل يقصد بها النساء جميعا أم هناك نساء معينات؟ وكيف الحال عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأدعية التي تقال عند زيارة القبور؟ أفيدونا بارك الله فيكم. اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور بعدما أجمعوا على سنيتها للرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام خشية الفتنة بالقبور، لأن الجاهلية كانت تعظم القبور وربما عبدت بعض المقبورين من دون الله، فنهاهم عن زيارة القبور حماية للتوحيد وسدا لذراع الشرك. ثم أذن للرجال في الزيارة، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي الأرض تذكركم الموت. واختلف العلماء في النساء هل دخلنا في هذا أم لا، على قولين لأهل العلم. والصواب أنهن لم يدخلن في الرصة، بل ينهين عن زيارة القبور، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أنه نعن زيارات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم، وفيها نعن زائرات القبور. فالصواب أنهن لا يزورن القبور مطلقا، هذا هو الأرجح من قول العلماء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزورنه ولا يقفن عليه، ولكن يصلين على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في المسجد النووي، وفي البيت، وفي الطريق، وفي بيوتهن، وفي كل مكان. النبي عليه السلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في الصلاة عليه والسلام عليه، كما أمر الله بها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين يوم الدين. فالمشروع للنساء الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان كالرجال، ولا يشرع لهن زيارة القبر ولا قبور الناس الآخرين، لا في بلدهن ولا في غير بلدهن. هذا هو المعتمد والأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة. وإذا كانت المرأة في المدينة سائرة، صلي في المسجد مع الناس وصلي عليه وهي في المسجد، ما في حاجة إلى أن تذهب عند القبر، صلي عليه في محلها وتسلم عليه، تقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، ونحو ذلك، يكفي هذا والحمد لله، احتياطا وبعدا عما حرم الله. نعم. تقول أيضا في نفس السؤال: وهل يشمل المنع قبور الأئمة أيضا؟ ثم تسأل عن الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور. نعم، المنع يشمل القبور الأئمة وغيرهم، يشمل قبور الناس جميعا، فلا يشرع للمرأة أن تزور القبور مطلقا، لا قبر أبيها ولا قبر أمها ولا غير ذلك، يعني جميع القبور تنهى المرأة عن زيارتها في بلدها وغيرها، وإنما الزيارة للرجال خاصة. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنهن قليلة الصبر وقد يفتن بهن الرجال، فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة حتى لا تكون القبور محل فتنة ولا محل نياحة وجزع وقلة صبر. فرحم الله النساء وكفاهن ما قد يترتب على الزيارة منهن للقبور، بخلاف الرجال فإنهم أصبر وأقل خطرا إذا زاروا القبور من النساء. وفي زيارة القبور ذكرى للآخرة وذكرى للموت، والمرأة في إمكانها أن تذكر الموت في صلاة على الجنائز في المساجد مع الناس، وإن المرأة تصلي على الجنازة في المسجد وفي المصلى، وإنما المنهي عنه ذهابها للقبور، زيارتها للقبور واتباعها للجنائز إلى القبور. أما صلاة على الجنازة في المسجد أو في المصلى فهذا فيه ذكرى ويغني عن ذهابها إلى القبور. وهكذا تذكر الموت دائما وجعله على البال وتذكر الآخرة، كل هذا يكفي بحمد الله في تذكر الآخرة والعداد لها. أما الدعاء فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمنا منا ومستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وربما زاد فقال: اللهم اغفر لأهل بقية الفرقة إذا دارهم. فهذا هو الدعاء المشروع، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمنا منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو يقول: يغفر الله لنا ولكم، أو غفر الله لنا ولكم، أو رحمنا الله وإياكم، كل هذا كلام طيب. نعم، بارك الله فيكم. للأخت من العراق سؤال ثاني في هذه الرسالة، تقول فيه: هناك بعض الاعتقادات عند بعض الناس لإفساد السحر وإبطاله، وهي عبارة عن أخذ شيء من الرصاص المذاب على النار وسكبه في إناء فيه ماء ثم يوضع على رأس المسحور وتعاد العملية 3 مرات في اليوم، فهل هذا له أصل وما حكم الشرع فيه؟ هذا شيء لا أصل له ولا فائدة فيه، وتلبيش وتخييل، وإلا فهذا لا فائدة فيه. إذابة الرصاص وجعله على الرأس وجعله الماء ثم جعله، كل هذا يفعله الكاهنات ويفعله الملبسون والمشعوذون تلبيسا، وإلا فهم يعملون في خدمة الجن وخدمة الشياطين، فلا يجوز الحل بهذا الشيء، وإنما يحل السحر بما شرع الله من أدوية شرعية وقراءة، هذا هو الطريق في حل السحر. فإذا أصيب الإنسان بالسحر أو حبس عن زوجته عولي بقراءة، يقرأ عليه الرجل الطيب المعروف بالخير، وإن كانت امرأة قرأت عليها المرأة الطيبة بالخير المعروفة بالخير، آيات من القرآن، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، مع قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يشرب منهما تيسر ثم تروش بالباقي، فإنه بإذن الله يزول عنه السحر، وهكذا يزول عنه الحبس الذي جرى عليه حين حبس عن زوجته، وإذا كرر ذلك 2 أو 3 أو أكثر فلا بأس حتى يزول عنه الأذى. وإذا جعل فيه 7 ورقات من سدر كان هذا أيضا طيبا، فقد استعمل هذا وذكره المتقدمون وينفع بإذن الله. والسدر شيء طاهر لا بأس به، فإذا دق وجعل في الماء مع القراءة فيه كان هذا من أسباب الشفاء. وإذا أضاف إلى ذلك الدعاء المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس ألف الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، إذا دعا بهذا الدعاء 3 مرات كان حسنا، ينفض به في الماء. وهكذا بسم الله أقيه من كل شيء أذيه من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه بسم الله أقيه 3 مرات شر هذا، بسم الله يعطيه عن المريض، وبسم الله يعطيه يخاطبه من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه بسم الله يعطيه خير هذا 3 مرات، هذا أيضا من الدعوات المناسبة لهذا العلاج. وآية السنة معروفة في الأعراف قوله سبحانه وتعالى ووحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي يونس يقول عز وجل وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر منها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما فيه تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد 3 مرات قل أعوذ برب الفلق 3 مرات قل أعوذ برب الناس 3 مرات، هذا هو الدواء الشرعي والعلاج الشرعي الذي قد وصفه أهل العلم وجربه أهل العلم وجربناه أيضا فنفع الله به، فهو دواء طيب بآيات الله. وإذا جعل فيه ما تقدم من ورقات السد 7 ودقت هذا كله طيب أيضا. وإذا عرف دواء آخر لا محذور فيه، دواء آخر بأوراق أو بحبوب أو بعبر فلا بأس إذا كان سليما مما حرم الله من نجاسة وغيرها. أما تداوي ما تعاطاه خدام الجن والمشعوذون من الرصاص وغيره أو بنبع الذبح للجن أو بالاستجارة منهن فهذا كله ما يجوز منكر، وبعضه شرك بالاستجارة للجن ودعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. فيجب الحذر، ويجب على من ملي بهذا الشيء أن يتعاطى، أن يحذر ما حرم الله وأن يتعاطى ما أباح الله لا بأس، يشرع له التداوي. نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير في حلقة في رسالة الأخت السائلة من العراق تقول في الأفراح كفرح الزفاف مثلا، هل يجوز الغناء والتزين له؟ وهناك رقصة أحيانا عندنا تسمى بالدبكة، كانت تجري سابقا للرجال فقط بمعزل عن النساء، لكن في الوقت الحاضر تطور الأمر فأصبحت هذه الرقصة يختلط فيها الرجال والنساء في مناسبات الزواج، فما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم. أما الغناء المعروف الذي ليس فيه تعدي لحرمات الله، بل الغناء في مدح أهل الزوجة أو أهل الزوج مع الدف فلا بأس، مثل ما جاء في حديث عائشة لما زاروهم قالوا أتيناكم حيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة الحمراء ما سبلت على ذلكم، وما أشبه ذلك الأشعار وغناء يتعلق بمدح الزوج مدح الزوجة مدح أهلهم أهل الزوج أو الزوجة أو أشياء نحو هذا ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها غيبة لأحد، هذا لا بأس مع الدف بين النساء خاصة، هذا مشروع من باب إعلان النكاح كما أمر النبي بإعلان النكاح عليه الصلاة والسلام، وأمر بضرب الدف فيه لأن إعلانه أمر مطلوب حتى يعرف أن فلانة تزوجت فلانا وحتى لا يظن بهم السوء، فإن السفاح والزنا يكون بالسر، أما زواج الصلاة فيكون بالعلن، أما الدبكة التي يفعلها الرجال فلا يجوز، وإذا فعلوها مع النساء كان أشر وأقبح، فلا يجوز فعل ذلك من الرجال مع النساء مختلطين لما فيه من الفتنة والفساد الكبير، أما الرجال فليس لهم دخل في هذا، إنما هذا للنساء، وإذا فعل الرجال شيئا يوافق الشرع مثل التدرب على السلاح وحمل الأثقال مثل اللعب بالحراب والتروس والرمي، هذا هو شأن الرجال وحدهم في أي مناسبة، أما اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس أو في غير الأعراس هذا منكر لا يجوز لما فيه من الفتنة، قد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة ضر على الرجال من النساء، واختلاط الرجال بالنساء في كل مناسبة ينبني عليه شر كثير ويفضي إلى فتنة عظيمة، فيجب الحذر من ذلك. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل محمد إبراهيم إسماعيل مقيم في تثليث مصري الجنسية، يقول لي ابن عم توفي والده فقام أبي بتربيته، ولكن حصل بيني وبينه مناقشة في موضوع، تطورت المناقشة بيني وبينه، كان في جيبي سكين ودون أن أشعر ضربته بها وبعدها مباشرة توفي، لكنني لم أقصد قتله ولم يكن بيني وبينه بغضاء سابقة لأننا نعيش في منزل واحد، ووالدي شهد بذلك أمام القاضي فحكم علي 7 سنوات سجن، لكنني أشعر أن هذا لا يكفي، فأنا قد تبت إلى الله وأريد الحكم الشرعي في هذا الموضوع لأنني في أشد القلق بسبب خوفي من الله عز وجل، فدلوني على الخير بارك الله فيكم. هذه مسألة تتعلق بالقضاء وأن حاكم، فإذا سمح عنك أولياء المقتول وأسقطوا عنك حقهم فلا بأس وعليك التوبة إلى الله مما صدر منك، أما إذا طلبوا حقهم من القصاص أو الدية فهذا إلى المحاكم، تنظر المحكمة الشرعية في ذلك وفيما تراه المحكمة على ضوء الأدلة الشرعية البركة والكفاية، وإن كنت تعلم أنك متعمد وأنك قاصد قتله فقدم نفسك، قدم نفسك ولا أحتاج إلى محكمة، قل لهم أنا ظلمت نفسي وأنا أخطأت وأنا اللي فعلت المنكر وأنا قصدت قتله، فإذا سمحوا عنك فلا بأس، وإن قتلوك فلهم الحق في قتلك قصاصا وهم أولياء الدم وراثة المقتول القتيل، أما إذا كنت تزعم أن هذا جرى منك من غير قصد، سقطت منك السكين أو طعنته بالسكين وأنت في غير شعور، هذا شيء يرجع القضاء ينظر فيه القاضي وبعد النظر يتبين له إن شاء الله ما يجب عليه. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول أنا أعيش بعيدا عن والدي ويسكن مع والدي في بيته أخي وهو متزوج، وفي أحد الأيام ذهبت لأخذ شيئا من بيت أبي فمنعتني زوجة أخي فغضبت وأقسمت وقلت علي الطلاق، لا أدخل هذا البيت، أقصد بيت والدي ما دمت حيا، ولكن بعد ذلك لم أستطع مقاطعة والدي ودخلت البيت، فرجائي توضيح ما يجب علي مع العلم أنني قصدت بعلي الطلاق يمين فقط ولم أقصد طلاق زوجتي جزاكم الله خيرا. إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت والتشديد على نفسك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوج إن دخل البيت، وإنما قصدت كما قلت اليمين، يعني منع نفسك من البيت من أجل ما فعلت معك زوجة أخيك، فليس عليك إلا كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وعليك أن تبر والدك وأن تزور والدك ولا تنفذ هذه اليمين. بر الوالدين من أهم المهمات ومن أفضل ومن أعظم الواجبات ومن أفضل الأعمال، فعليك أن تزور والدك وعليك أن تكفر عن يمينك. والكفارة إطعام 10 مساكين من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع كيلو تقريبا من بر أو أرز أو غيرهما، أو كسوتهم تعطي كل واحد إزارا ورداء أو قميصا، أو تعتق عبد أو عبدة عند وجود ذلك، فإن عجزت عن هذا كله تصوم 3 أيام. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من سائلة نون ميم من العراق محافظة التاميم ومحمد أحمد محمد مصري يعمل بخميس مشيط. عرضت هذه جميعا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من المهندس الذي سجل هذه الحلقة خالد منور خميس، وإلى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.